صار لا طعم الكلام ومن كتبتك صار لا معنى القصيد بنت السولف بس ردد يا سلام يا سلام وحاضر وسم وكيد كل غالي.